خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق بلسان رب وندي وأمان القلب المشتاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق بلسان رب وندي وأمان القلب المشتاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق حين رأى آيات المولى في الكون الرائع تتجلى. سبح باسم الله وصلى بدعاء ملأ الآفاق. يا الله يا الله حين رأى آيات المولى في الكون الرائع تتجلى. سبح باسم الله وصلى بدعاء ملأ الآفاق. يا الله يا الله نظر إلى جسم الإنسان وتأمل خلق الرحمن. نظر إلى جسم الإنسان وتأمل خلق الرحمن سواه بكل الأحسان وسمى المبنى بالأخلاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق بلسان رب وندي وأمان القلب المشتاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق. أذن تسمع كل حوار عين تبصر في الأنوار عقل يزهو بالأفكار ولسان حلو ذواق. يا الله يا الله أذن تسمع كل حوار عين تبصر في الأنوار عقل يزهو بالأفكار ولسان حلو ذواق. يا الله يا الله قلب للحب وللود أنف ينشق عطر الورد. قلب للحب وللود أنف ينشق عطر الورد والإحساس بعصب الجلد فتبارك رب الخلاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق بلسان رب وندي وأمان القلب المشتاق. خط القلم على الأوراق شعر ينبض بالأشواق.